كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته. أيها المسلم، فإذا رأيت في منامك رؤيا تسرك فتفاءل بها وحدث، أي حدث غيرك بها. أما إذا رأيت ما يسرك من المنامات فلا تتشائم ولا تحدث بها أحدا، فإنها لا تضرك. قال ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وإذا رأى رؤيا أو وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد، ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. وينبغي معاشر المسلمين، ينبغي التفريق في النوم بين الذكور والإناث بالنسبة للأولاد، فالأولاد في غرفة والإناث في غرفة، لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي في أماكن النوم. كما أنه معاشر المسلمين لا يليق أن يجتمع الرجلان في لحاف واحد أو غطاء واحد، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد أو في الثوب الواحد. كما أنه عليك أيها المسلم أن تجتنب النوم على بطنك، فإنها نومة يبغضها الله. فقد روى أبو داود عن طخفة ابن قيس الغفاري رضي الله عنه قال: بينما أنا مضطجع أي نائم في المسجد من السحر على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة أي نومة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. وليحرص المسلم إذا نام أن يجتهد على أن يستيقظ لقيام الليل، أو أن يقيم الليل قبل أن ينام، وأن يحرص على أن يستيقظ لصلاة الفجر، ولا يكن همه الدوام أو الوظيفة فقط أو وقت الدراسة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما نقول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين، فإن الاستئذان هو طلب الإذن، ويكون هذا الاستئذان لدخول بيت من البيوت، أو الانضمام إلى مجلس من المجالس، أو الخروج من مجلس، أو التصرف في متاع غيرك، أو نحو هذا. واعلموا رحمكم الله أنه يجب الاستئذان لدخول بيوت الناس، والاستئناس لمعرفة أنس أهل البيت بالدخول عليهم، فيأنس الداخل إلى إذنهم ويأنسهم إلى استئذانه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. واعلم أيها المسلم أن السلام يكون قبل الاستئذان، لما رواه أبو داود عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال الرجل: أرجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا، أي إلى هذا الرجل، وعلمه الاستئذان، فقل له قل: السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ هذا فيه بيان طريقة الاستئذان، فتسلم أولا ثم تستأذن أتدخل أو لا تدخل. أيها المسلم، وإذا طرقت الباب فاطرقه بصوت خافت ليس مرفوعا، فإن ذلك معلوم أنه ليس من الأدب، وفيه إذاية لأهل الدار. وإذا طرقت الباب فلا تقف في مقابل الباب بحيث تطلع على ما في البيت، بل اجتنبه أو اجتنب فتحة الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه، وكان ينهى عن هذا الصنيع. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع من ثقب في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحط رأسه بمدرا، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل لما رآه: لو علمت أنك تنظر لطعنت بهذه المدرة عينيك. إنما جعل الإذن من قبل الأبصار، والمستأذن يستأذن ثلاث مرات، فإن أذن له دخل وإلا رجع. وقال بعض أهل العلم: لا يزيد على الثلاث إلا إذا لم يسمع صوته، فإن علم أن الناس قد سمعوا صوته ولم يأذنوا له فلا يزيد على ثلاث مرات ويرجع من حيث أتى. وإذا كان أهل البيت فيه ولم يأذنوا لك بالدخول، كان عليك أيها الزائر الانصراف، وليس لك الدخول، وليس لك أن تغضب لأنهم لم يأذنوا لك، ولا أن تستشعر منهم الإساءة إليك أو النفرة منك، فللناس أسرارهم وأعذارهم، ويجب أن يترك لهم وحدهم حق التقدير للظروف. والله سبحانه وتعالى هو المطلع على خفايا القلوب، وهو العليم سبحانه وتعالى بالدوافع. إذا أيها المسلم، إذا استأذنت ولم يؤذن لك، فمن حق أهل البيت أن لا يأذنوا لأي كان، وربما كانوا في شغل لا يمكنهم له أن يفتحوا لك، فارجع ولا تغضب ولا تستشعر أنهم قد أهانوك أو أنهم قد أذلوك أو أنهم قد احتقروك، بل عليك أن تحسن الظن بهم، فللناس أعذارهم ولا يمكن ذكر جميع الأعذار من طرفهم، فأحسن الظن بإخوانك، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، كما قال سبحانه، لأن هذا هو أمره سبحانه وتعالى حيث يقول: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. أيها المسلم، إذا قيل لك وأنت تستأذن من بالباب، فاذكر اسمك الذي تعرف به ولا تقل أنا، لأن قولك أنا لا تكفي في التعريف بك، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه صلى الله عليه وسلم كرهها. قال المروذي: قال أبو عبد الله رضي الله عنه: ما أكثر ما نلقى من الناس يدقون الباب فيقولون: أنا أنا، ألا يقول فلان ابن فلان؟ عباد الله، ومما ينبغي أن يربى عليه الأولاد الاستئذان، فيا أيها المسلم علم ولدك الاستئذان عليك في غرفة نومك مع زوجك، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. فينبغي على الوالدين أن يعلما الأولاد الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة، وهذه الأوقات هي من قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، لأنها مظنة خلوة الرجل، مظنة خلوة الرجل بزوجته، فيعلم الأب فيتعلم الأبناء الاستئذان حتى لا يرى الولد ما يكره، وترتسم ربما بعض الصور في ذهنه وقد يسعى إلى تطبيقها مع أخته أو غيرها. فعلى الآباء أن يسعوا إلى أن تبقى أذهان أبنائهم صافية لا يشوبها فساد، وقل مثل هذا فيما يبث في التلفاز وغيره من القنوات، فاحفظوا أولادكم مما يرونه فيها. اللهم علمنا سنة نبيك، اللهم علمنا سنة نبيك، اللهم يرحمنا وارحم سائر المسلمين، واغفر لنا واغفر لسائر المسلمين، اللهم علمنا الحق وارشدنا إليه، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيما توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.